هناك ساعتان في اليوم والليلة تستطيع أن تكشف بهما حقيقة صلاح قلبك وضياء روحك واستعدادك النفسي لحياة وفق مرضات الله جل جلاله. آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. آخر ساعة من الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر وينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه مسألته؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من ذي حاجة فأعطيه حاجته؟ ألا هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ هنا يبين الصادق من الكاذب،